الرجل العسكري عندنا ساعة يوم الخميس بكل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟ موسيقى من أحد الملائكة واجب تصنع، وهكذا يكون التعليم دون حاجة إلى موسيقى.